ولا بإيدك نبتويك بنار البعاد انت بتريدني وبريدك انت بتريدني وبريدك ورينا دايما بالزهاد بحبك في بعادك أو في قربك يا حبيبي أنا بحبك في بعادك أو في قربك بتريدني وبريدك انت بتريدني